بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما زال الكلام متصلا على المشركين المكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى. يقول مفسر: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يقول ولو ترى جوابه محذوف، أي لرأيت أمرا فظيعا وحالا عجيبا. لو من أدوات الشرط، ولو ترى هنا ده فعل الشرط، فين الجواب؟ الجواب محذوف. ولو ترى إذ وقفوا على النار، وكذلك أيضا كما سيأتي ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، جواب الشرط محذوف. وهنا ذكر أن تقدير هذا الجواب لرأيت أمرا فظيعا وحالا عجيبا. وهذا الأسلوب متكرر في القرآن، حذف جواب الشرط في مقامات الوعيد، إن المقام يكون مقام وعيد فيقال لو كذا ويحذف جواب الشرط. وأصلا حذف جواب الشرط في مثل هذه المقامات فيه إن هذا الحذف فيه إبهام للعقوبة، وهذا أشد على السامع أو على القارئ للآيات. زي إحنا في كلامنا في عاميتنا، مثلا حد مثلا بيهدد حد فبيقول له تعرف لو عملت كذا، تعرف لو عملت كذا، هو لم يقل جواب الشرط، لو عملت كذا سأعاقبك مثلا، لو عملت كذا سأفعل بك كذا وكذا، ولكن هو يحذف جواب الشرط فهذا فيه تخويف. فهنا يقول ولو ترى جوابه محذوف وقدر الجواب. ولو ترى إذ وقفوا على النار قال وعاينوا ما فيها من أنواع العذاب. فهم وقفوا على النار فرأوا بأعينهم ما في النار من أنواع العذاب، فلما حدث ذلك لهم قالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد، يقول إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قبل أن نقرأ كلامه في تفسير قوله ولا نكذب بآيات ربنا إلى آخر الآية، هنا ولو ترى الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت مخاطب، ولو ترى أنت، طيب من المخاطب هنا؟ ممكن يكون المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى الأمة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، إن ولو ترى أنت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن المخاطب يكون أي سامع، والخطاب للمفرد إذا لم يكن لمعين أفاد العموم، الخطاب للمفرد، وهذا مر معنا من قبل. ولو ترى، طيب لو هو المخاطب غير معين، مش حد معين، فيبقى أفاد العموم، يعني أي حد سامع يصح أن يقال له هذا، فهذا له دلالة في هذا الموضع وفي المواضع بتاعة الوعيد، له دلالة على وضوح، شدة وضوح هذا الأمر، حتى أنه لا يخفى على أحد في هذا المشهد والعياذ بالله. طيب في قوله تعالى عنهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هنا المفسر يقول، عاوزين نركز شوية في الكلام اللي هيقوله هنا، ولا نكذب قال عطف على نرد، فيكون المعنى على تمني مجموع الأمرين. وبعد كده أكمل الكلام، ولكن قبل ما نكمل الكلام وذكر كذا احتمال هنا، قبل ما نكمل الكلام، هو هنا بيقول عطف على نرد. طيب نبص على فعل نرد، فقالوا يا ليتنا نرد، فعل مرفوع. طيب لما تبقى لا نكذب معطوفة على نرد، يبقى نكذب مرفوعا. إذن تفسيره هنا، تفسير المفسر هنا كلامه ده على قراءة الرفع مش على قراءة النصب اللي احنا بنقرأ بيها في حفص، في رواية حفص، واللي هو في الكتاب ناسخ من المصحف بالنصب. لا، هو المفسر هنا بيفسر أولا على قراءة الرفع، ثم بعد ما ينتهي من الكلام على قراءة الرفع هيقول وأما على قراءة النصب، ويكمل الكلام بعد ذلك. فننتبه هنا أولا أن الكلام الآن من أول قوله عطف على نرد إلى آخر، والكلام بقى متصل بعد ذلك، هو يتكلم في احتمالات على قراءة الرفع. قراءة الرفع إزاي؟ يعني أن تقرأ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. طيب، على قراءة الرفع قال عطف على نرد، فيكون المعنى على تمني مجموع الأمرين، أو هذه احتمال ثاني، عطف على التمني، عطف إخبار على إنشاء وهو جائز باقتضاء المقام، أو احتمال ثالث حال. قال وأما على قراءة النصب، وده بقى على قراءة النصب، فبإضمار أن بعد الواو كما بعد الفاء. ننظر في احتمال من هذه الاحتمالات التي ذكرها. أولا هنقسم الكلام لحاجتين كبار على القراءتين، على قراءة الرفع وعلى قراءة النصب. نبدأ أولا في قراءة الرفع، ذكر فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول عطف على نرد، فلما يبقى عطف على نرد يبقى المعنى فقالوا يا ليتنا نرد، وقالوا يا ليتنا لا نكذب. يبقى هما إذا لو العطف على نرد يبقى تمنوا حاجتين، هنا تمنوا حاجتين، يا ليتنا نرد ويا ليتنا لا نكذب. فهو هنا المفسر رحمه الله يقول فيكون المعنى على تمني مجموع الأمرين. طيب، الاحتمال الثاني اللي ذكره قال أو عطف على التمني. عطف على التمني يعني فقالوا يا ليتنا نرد وقالوا لا نكذب بآيات ربنا. عطف على التمني نفسه، مش عطف على نرد، مش داخل جوه المتمنى. فهنا بقى حياتي الكلام في عطف الخبر على الإنشاء. يا ليتنا ده أسلوب تمني، أسلوب التمني إنشاء، أسلوب التمني إنشاء. ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ إيه الفرق بين الخبر والإنشاء؟ المميز للخبر من الإنشاء أن الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. الإنشاء مثل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، ده كل ده اسمه إنشاء. عندنا في اللغة العربية الأصل أن الخبر لا يعطف على الإنشاء، وأن الإنشاء لا يعطف على الخبر. ده الأصل، أن الخبر لا يعطف على الإنشاء، والإنشاء لا يعطف على الخبر. هذا هو الأصل. ولكن ساعات الخبر بيأتي بمعنى الإنشاء، وساعات الإنشاء بيأتي بمعنى الخبر، فبيراعى ذلك في هو أتى بمعنى إيه. وفي اعتبارات أخرى بالنسبة لما يعني نخرج عن الأصل، والمسألة دي تذكر في علم المعاني من علوم البلاغة في الفصل والوصل، في باب الفصل والوصل. هو هنا بقى بعد ما ذكر أنه عطف على التمني، يرد الإشكال بتاع إزاي لا نكذب، يبقى خبر لا نكذب بآيات ربنا، ما هو ده خبر. ويا ليتنا نرد هذا إنشاء، إزاي يعطف الخبر على الإنشاء؟ فهو العطف إخبار على إنشاء وهو جائز باقتضاء المقام. الأمر لازم هيكون فيه نوع من التأويل، يعني مثلا لا نكذب أن يكون مثلا هذا خبر يراد به إنشاء، إن ده يكون خبر يراد به إنشاء، يراد بتمني أنه يذكر شيء يتمناه، فيكون له حكم الإنشاء في العطف. عامة قضية عطف الخبر على الإنشاء والتوجيه في مثل ذلك كما ذكرت أنه هو من مسائل علم المعاني. ثالث احتمال ذكره، كل ده احنا لسه بنتكلم على قراءة الرفع، قال أو حال، أو تبقى واو حالية، يبقى فقالوا يا ليتنا نرد والحال أننا لا نكذب، وحالنا أننا لا نكذب، فيبقى تكون ولا نكذب على الحال. يبقى الثلاث احتمالات اللي ذكرهم في قراءة الرفع إن هو يكون معطوف على نرد فيكون من مجموع ما يتمنى، والاحتمال الثاني اللي ذكره إن هو يكون معطوف على التمني نفسه، وساعتها هنتكلم في عطف الخبر على الإنشاء، وإن هي تكون جملة حالية. وأما على قراءات النصب اللي احنا بنقرأ بيها في حفص، قال: وأما على قراءات النصب يعني يا ليتنا نرد ولا نكذبا، قال: فبإضمار أن بعد الواو كما بعد الفاء، هذه الواو اللي بيتقال عليها واو المعية، واو المعية، بيقول كما بعد الفاء، يقصد الفاء اللي هي فاء السببية من نواصب المضارع، فاء السببية واو المعية. فيبقى يا ليتنا نرد ولا نكذب بإضمار أن بعد الواو، فواو المعية وفاء السببية في النصب يبقى بإضمار أن وجوبا، وده لازم بيأتي في سياقات معينة، والتمني من هذه السياقات، إن التمني طلب هي تأتي في سياق الطلب أو النفي. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. زي لما بيت الشعر المشهور: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أو شيل الفاء وحط الواو: ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره، هو نفس الكلام، فاء السببية، فاء السببية في أن مضمرة وجاية في سياق تمني، ليت، ليت من تمني، سوء تمني. طيب وبعد كده عندي: ونكون منصوبة، هتبقى معطوفة على الفعل المنصوب، نكون هتبقى معطوفة على الفعل المنصوب. وفي قراءة من قرأ بنصب نكون، يعني نكون بس اللي تبقى منصوبة، ويبقى نكذب مرفوع. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يقول: بل إضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني. بل ده حرف إضراب، إضراب عما سبق، كلام المذكور سابقا، إضراب بقى عن إيه فيه؟ هو هنا بيقول إضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني، يعني هذا الإضراب لبيان أنهم في تمنيهم للإيمان، في تمنيهم إن هم يردوا إلى الدنيا وإن هم يكذبوش وإن هم يؤمنوا، أنهم ما فعلوا ذلك بسبب إرادة الإيمان فعلا، بسبب إن هم يرغبون فيه، بسبب إن هم يحبون الإيمان، ولكن الأمر على خلاف ذلك، الأمر على خلاف ذلك. هو أصلا هو وإلا فإنهم لو كان ذلك رغبة في الإيمان لكانوا إذا عادوا ثبتوا عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهنا يقول بل بدا لهم، هو يوضح لنا هنا الإضراب عن إيه؟ الإضراب عن إرادة الإيمان، إضراب عن إرادة الإيمان، أن تكون إرادة الإيمان حقيقية صادرة من قلوبهم، فعلا إرادة إيمان، رغبة في الإيمان. جاية منين إرادة الإيمان دي؟ من أين فهمناها؟ فهمناها من التمني، من أسلوب التمني المذكور. فهذه هذا معنى عبارته، قال إضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني. بل بدا لهم، ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. الكلام ده كله فين؟ الكلام ده في مشهد القيامة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. فهو هنا بقى في ما كانوا يخفون من قبل قال: أي ظهر لهم قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك ضجرا لا محبة للإيمان. ضجرا من قبائح أعمالهم وخوفا من العقوبة اللي هتنالهم، مش رغبة حقيقية، مش في رغبة حقيقية في الإيمان. ولكن هو نحتاج ان احنا نقف وقفه مع ما ذكره في التفسير هنا، لان هو في مشكل شويه. ليه؟ بيقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وفسر ما كانوا يخفون من قبل اللي هي قبائح الاعمال. ظهرت قبائح اعمالهم التي كانوا يخفونها فين الإشكال هنا؟ الإشكال أن أقبح هذه الأعمال، أن أقبح أعمالهم هي الكفر. أقبح أعمالهم، أن أقبح أعمالهم هو الكفر، أقبح شيء في أعمالهم هو الكفر. هل هذا كانوا يخفونه؟ هو ما كانوش بيخفوه في الدنيا. الكلام هنا على الكفار، الكلام مش على النفاق دلوقتي، كان على الكفار. فالكلام عن شيء كانوا يخفونه في أنفسهم. فلو حد قال يبقى اللي يخفون، الذي يخفونه في أنفسهم هو الأعمال القبيحة التي كانوا يخفونها في أنفسهم. إذا كان أقبح شيء كانوا يخفونه، أقبح شيء كانوا يفعلونه، عفوا، أقبح شيء كانوا يفعلونه كان في الظاهر، ما كانوش بيخفوه. لذلك فربما قول بعض المفسرين هنا، وده كلام وجيه، إن ما كانوا يخفون من قبل مش عموم، ليس عموم قبائح الأعمال التي كانوا يخفونها في أنفسهم، ولكن ما كانوا يخفونه في أنفسهم من الاستيقان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هم كانوا بيخفوه في أنفسهم ويكذبوا به ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتراه. فهذا الذي كانوا يخفونه من أنفسهم فيظهر ويبدو لهم جليا في القيامة في موقف الحساب. فربما كان هذا أوفق، والله تعالى أعلم، لتفسير ما الذي كانوا يخفونه من قبل، من قبل يعني في الدنيا. فهنا يقول ظهر لهم، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، قال ظهر لهم قبائح أعمالهم، فتمنوا ذلك اللي هم أن هم يردوا للدنيا ضجرا لا محبة للإيمان. وتكلمنا في قضية قبائح الأعمال، قبائح الأعمال، وأن الكفر هو أعظم هذه الأعمال وكانوا يظهرونه. فما الذي قد يرد على هذا التفسير؟ والله أعلم بمراده. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، قال إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، قال من الكفر لقضاء شقاوتهم في الأزل. ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، هم نهوا عن الكفر، لعادوا إلى الكفر. وقوله لقضاء شقاوتهم في الأزل، لقضاء شقاوتهم يعني أنه قضي عليهم ذلك، يعني لأنه قد قضي عليهم أنهم أشقياء، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني هذا أمر لم يكن، ولكن الله سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء، فيعلم أنهم لو ردوا لوقع منهم ذلك. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، قال فيما وعدوا صريحا ضمنا. هو هنا دلوقتي ليه هو بيقول فيما وعدوا صريحا ضمنا؟ ليه هو بيذكر الكلام ده؟ لأن دلوقتي احنا لسه حتى واحنا بنتكلم في قضية الخبر والإنشاء، ذكرنا أن الإنشاء لا يحتمل، أن الإنشاء لا يحتمل صدق الكذب، أن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. وإنهم لكاذبون، هذا إخبار عن كذبهم، فهذا كذب في وعدهم، وإنهم لكاذبون. لما حد يقول يا ليتني أفعل كذا، هذا لا يقال له صادق أو كاذب، لأن ده إنشاء. فالكلام راجع، أو وصفهم بالكذب راجع لما وعدوا به، راجع لما وعدوا به. هم إيه اللي وعدوا به؟ قالوا أنهم لا نكذب، أننا لن نفعل ذلك، أننا سنكون من المؤمنين. فهذا التكذيب راجع لي، لا يصح رجوع التكذيب على التمني، لا يصح رجوع التكذيب على التمني، وإنما يرجع إلى الوعد الذي وعدوا به. ثم يقول تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يقول وقالوا عطف على لعادوا أو نهوا، أو استئناف بذكر ما قالوه في الدنيا. إيه الفرق بين الثلاث احتمالات اللي ذكرهم دلوقتي؟ دلوقتي في وقالوا، في واو عطف هنا، وممكن يكون استئناف. نشوف الأول ما ذكره في العطف. يقول وقالوا عطف على لعادوا، يريد أن الكلام متصل فيما سيقع منهم إذا عادوا إلى الدنيا. بمعنى ولو ردوا لعادوا ولا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، يبقى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، يبقى كده معطوف على إيه؟ كده معطوف على عادوا أو معطوف على نهوا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولا عادوا لقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا. واضح اتصال الكلام بما سبق؟ أو إن هو يكون استئناف زي ما القول الثالث اللي ذكره استئناف، يعني الكلام بقى هنا انتهى في مشهد القيامة، والكلام انتهى في تكذيبهم فيما قالوه، ومن وعدهم في تكذيبهم في وعدهم إنهم لو رجعوا الدنيا سيؤمنون، انتهى الكلام هنا. ثم استؤنف الكلام بذكر حالهم في الدنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، ده كلامهم بقى دلوقتي في الدنيا. خلاص الكلام كده منفصل عن إيه؟ انقطع عن ذكر ما كانوا سيقولونه لو ردوا إلى الدنيا. وقالوا، واضح كده الكلام بالنسبة قالوا للثلاث احتمالات اللي ذكرهم، عطف وعطف واستئناف. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، يقول إن هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا، يعني هي حياتنا الدنيا فقط، مفيش حياة أخرى. وقالوا إن هي، إن هذه نوعها إيه؟ إن دي معناها إيه؟ إن هنا نافية، إن هنا نافية. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، بالمعنى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، فهنا إن نفي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، قل إن هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني هي الحياة بس الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها، وإن احنا مش هنبعث بعد الموت. ثم يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يقول هنا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال على مسألة ربهم وتوبيخهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني على سؤال الله لهم وعلى توبيخ الله لهم، وممكن يتقال على حكم الله على قضاء الله فيهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وضح هو هنا معنى، حيذكر معنى تاني. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ما المراد بوقفوا على ربهم؟ وقفوا على سؤاله، وقفوا على حكمه، وقفوا على قضائه، وقفوا على توبيخه له. والمعنى الثاني اللي ذكره قال وقيل أي بين يديه، يعني ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال وقفوا، وقف على فلان أي وقف بين يديه، وهذا تعبير تركيب عربي مألوف، يقال وقف على فلان، وقف على فلان يعني هو كأنه وقف بين يديه. فهو هنا ذكر احتمالين في معنى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا على مسألته وحكمه وقضائه، وإن هم وقفوا على ربهم يعني وقفوا بين يديه، والمعنيان بينهما تلازم، المعنيان بينهما تلازم. إزاي بينهم تلازم؟ إنهم يعني إذا وقفوا على مسألته فهم واقفون بين يديه، إذا وقفوا بين يديه فالله عز وجل يسألهم ويحكم فيهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال، يقول استئناف، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال، يقول استئناف. وننظر كده العبارة، عبارة دقيقة وجميلة. يقول فكأن سائلا قال ماذا قال ربهم حينئذ. ليه بيقول الكلام ده؟ لماذا يقول هذه الجملة؟ احنا المفترض نكون يعني ايه ألفنا اسلوبه في إيجازه، في طريقته في الإيجاز نكون ألفنا هذا الأسلوب. قال أليس هذا بالحق؟ يقول ده استئناف. خلاص قال هذا استئناف. طيب ليه بيقول كأن سائلا قال ماذا قال ربهم حينئذ، فجاء الجواب قال أليس هذا بالحق؟ وبيعمل كده ليه؟ وبيعمل كده يعلل الفصل، يعلل لماذا لم تعطف هذه الجملة على الجملة السابقة، هو ده السبب. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقال أليس هذا بالحق، لو الكلام كده مثلا متصل يكون فيه فقال أليس هذا أو وقال أليس هذا بالحق، أو ثم قال أليس هذا، كل ده وصل جمل، عطفت الجملة على الجملة. لكن هنا مفيش وصف فصل، مفيش عطف الجملة على الجملة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال، على طول ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. فهو بيعلل هذا الفصل لأن ظاهر الأمر وصل، فبيعلل هذا الفصل كأن في سؤال متوقع، كأن في استفهام يرد على الذهن عندما يسمع السامع هذه الآية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وجميل بقى لو القارئ وهو يقرأ يفهم هذه المعاني، قارئ القرآن وهو بيقرأ يفهم هذه المعاني، فيجي هنا في هذا الموضع واقف، ولو ترى في استئناف هنا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم واقف، فكأن في سؤال بيتبادر إلى الذهن، طب لما وقع ذلك إيه اللي حصل؟ لما وقفوا على ربهم إيه اللي حصل؟ فيأتي الجواب، يأتي الجواب على هذا السؤال اللي في الذهن، في ذهن السامع، إيه اللي حصل ساعتها؟ فيأتي الجواب قال أي الله أليس هذا بالحق؟ فعبارته من قوله فكأن سائلا قال إلى آخر العبارة، هذا إنما ذكره تعليلا للفصل اللي هو عدم عطف الجملة على الجملة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا البعث بالحق اللي هم كانوا بيكذبوا به، قالوا بلى وربنا، قال إقرار مؤكد باليمين. أليس هذا بالحق؟ ده استفهام الغرض منه التقرير لتقريرهم في ذلك، قالوا بلى، إنه وصل الاستفهام في نفي أليس، قالوا بلى هذا إقرار، وأكدوا هذا الإقرار بالقسم قالوا وربنا، فأقروا وأكدوه باليمين ومع ذلك لا ينفعهم. يقول المفسر إقرار مؤكد باليمين لكن لا ينفعهم. ليه ما ينفعهمش؟ لماذا لا ينفعهم؟ لا ينفعهم لأنه إقرار في موقف الحساب، خلاص هو أصلا هذا الإقرار ندم الإنسان في هذا الموقف لا ينفعه. قال إقرار مؤكد باليمين لكن لا ينفعهم، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال أي الله، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قال أي بسبب كفركم. يبقى الباء هنا باء سببية، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يعني بسبب كفركم. ثم يقول تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يقول أي بالبعث وما يتبعه، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله من أول البعث لكل ما يقع في القيامة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى إلى دخول الجنة والنار، كذبوا بذلك يخبر الله سبحانه وتعالى بخسرانهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قال بالبعث وما يتبعه، حتى إذا جاءتهم الساعة، قال غاية لكذبوا أو من مات فقد قامت قيامته. هنا ذكر احتمالين والأمر يحتاج لنظر دقيق شوية. قال حتى إذا جاءتهم الساعة غاية لكذبوا، يعني إيه غاية لكذبوا؟ القول الأول اللي ذكروا غاية لكذبوا يعني قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة، يعني هو كده على هذا، على هذا يبقى على التفسير اللي هو ذكره ده، القول الأولاني ده مش موضع وقف، لأن دي الغاية بتاعت التكذيب. يعني ظلوا مكذبين إلى هذا الوقت، ظلوا مكذبين إلى هذا الوقت. التاني اللي ذكره قال أو من مات فقد قامت قيامته، على هذا لا يلزم الكلام اللي ذكره، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هو هنا ليه يحتاج إن هو يقول من مات فقد قامت قيامته؟ لأن هذا الأمر إنما يقع للإنسان إذا مات، بمجرد ما يموت. فحتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، طيب ما هو الناس اللي ماتت من الكفار قبل الساعة قالوا يا حسرتنا، فهو بيقول هنا بيوضح بقى إن حتى إذا جاءتهم الساعة، حتى إذا جاءتهم الساعة، ساعة كل إنسان لوحده من مات فقد قامت قيامته، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. إذا مات وتبين له الأمر وانكشف، انكشفت له الحقيقة، فساعتها إيه؟ ينادي ويقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فيبقى الكلام هنا على ساعة كل إنسان اللي هو إذا حضره الموت. يبقى ممكن تبقى حتى غاية ممكن للتكذيب، ممكن ما تكونش غاية للتكذيب، وهذا يترتب عليه كلام في مسألة الوقف والابتداء في هذه الآية. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قال فجأة، مفعول مطلق لأنها نوع من المجيء أو حال. هنا بيتكلم في إعراب بغتة، حال بينة خالص، يعني جاءتهم الساعة وهي بغتة، أو حال كونها بغتة، حال كونها فجأة، أو إن هي كده يبقى حال، أو إن هي تبقى مفعول مطلق لأنها نوع من المجيء، مفعول مطلق من غير اللفظ اللي هو المعنوي. يعني حتى إذا جاءتهم الساعة مجيئا، فبغتة تكون مفعول مطلق أو ممكن تكون حال كما ذكر. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، يقول تعالي فهذا أوانك، تعالي فهذا أوانك. هو هنا بيفسر يعني إيه نداء الإنسان للحسرة، لما الإنسان يقول يا ويلتا، أو يقول يا حسرتا، أو يا حسرتنا مثلا، يا حسرتنا، يعني إيه الكلام ده؟ فكأنه ينادي الويل أن يصيبه، لأن هذا أوان، لأن هذا أوانه، ينادي الحسرة أن تصيبه. هو ده معنى لما حد يقول يا ويلتاه، أو يا ويلي، أو يا ويلتنا، يا حسرتنا، ونحو ذلك. هو يفسرها على اللفظ، يعني إيه اللفظة، يعني إيه التركيب ده أصلا في الكلام العربي. قالوا يا حسرتنا، كأنهم بينادوها، تعالي فهذا أوانك. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا قال قصرنا فيها. تحسر بقى وندم في هذا الحال، ولكنه لا ينفعهم. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يقول في الدنيا أو في الساعة، أي في شأنها. بيتكلم هنا على إيه؟ هنا بيتكلم على الضمير في قوله فيها ما فرطنا فيها، الضمير ده عائد على إيه؟ القول الأولاني اللي ذكره قال في الدنيا، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في الدنيا فيها. ولكن على هذا القول نلحظ إن الدنيا ليس لها ذكر قبل ذلك، الدنيا ليس لها ذكر قبل ذلك، فيكون على هذا المعنى الضمير عائد على غير مذكور ولكنه معلوم، زي مثلا في قوله تعالى كل من عليها فان، فكل من عليها فان على الأرض، ولكن ليس هناك ذكر الأرض، يعني في ذكر الأرض في الآيات السابقة، ولكنه إيه؟ ولكن هذا معلوم، ساعات الضمير يعود على مذكور وساعات يعود على غير مذكور. الاحتمال الثاني رجعه على المذكور في الآية، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في الساعة، يبقى ساعتها الضمير عائد على مذكور. طب لما يجي حد يقول كيف يفرط إنسان في الساعة، يعني إزاي يفرط في الساعة؟ هو المراد هنا لا يفرط في الساعة، يعني يفرط في شأنها فيما يتعلق بها، يفرط في الاستعداد لها، يفرط في العمل الصالح الذي ينفعه في هذا الموقف. فده معنى التفريط في الساعة. لو حد نظر ليه أن الضمير يعود على الساعة، الضمير يكون عائد على مذكور. فنلاحظ هنا القولين اللي ذكرهم، واحد فيهم الضمير رجع الضمير على غير مذكور، واحد رجع الضمير على مذكور. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قال تعالى وهم يحملون أوزارهم، قال آثامهم على ظهورهم، يحمل ذنوبه على ظهره. قال تمثل ذنوبهم بأقبح صورة منتنة فتركب عليهم وتسوقهم إلى النار والعياذ بالله. لأن الذنب ده شيء معنوي، الذنب شيء معنوي، يقول إزاي يحمل ذنبه على ظهره والذنب ده شيء معنوي. تمثل هذه الذنوب في صورة حسية كما ورد في أحاديث، يعني هو ما ذكره هنا ويعني من معنى عدة أحاديث وردة في هذا المعنى في تمثل الذنوب بهذه الصورة. أصلا الحسنات كمان بتمثل فيه، الحسنات بتمثل الإنسان في صورة حسية، زي مثلا سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ما هو ده المراد قراءة الإنسان لسورة البقرة وآل عمران، قراءة الإنسان، عمل الإنسان يتمثل له كذلك، فيأتي في صورة، يأتي في صورة حسية. وهنا في المعاصي وفي الأوزار، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. فقال تمثل ذنوبهم بأقبح صورة منتنة فتركب عليهم وتسوقهم إلى النار، وهذا معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ألا ساء ما يزرون، يقول بئس شيئا يزرونه وزرهم. ألا ساء ما يزرون، بئس شيئا أسلوب ذم، بئس شيئا يزرونه وزرهم. ثم يقول تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وده أسلوب قصر، ما هو إلا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، قال لأنها تنقضي عن قريب. هو بيعلل ليه، هو أنا مفسر مش بيتكلم في معنى الحياة الدنيا ولا اللعب ولهو، باعتبار أن المعنى واضح يعني، ولكنه هو بيعلل لماذا وصفت بأنها له لعب ولهو، بل لماذا قصر الأمر بهذه الصورة في هذا الوصف. وما الحياة الدنيا إلا كذا، إلا لاعب ولهو. فيقول ليه هي بقى توصفت بكذا، لأنها تنقضي عن قريب ولا تعقيب منفعة، يعني هي لعب ولهو لأن هي هتخلص على طول، ثم لا يبقى منها شيء للإنسان ينفعه طبعا إلا ما يتعلق بالآخرة. فده أصلا مش من أمور الدنيا. لما بنتكلم على صلاة الإنسان، عبادة الإنسان، إحسان الإنسان في حياته، ونقول طب ما ده من أعمال الدنيا التي تنفعه في الآخرة، نعم هو أصلا هو عمل من أعمال الآخرة، مجرد ارتباطه بالآخرة، سواء إن هو كان عمل صالح شعيرة تقرب بها الله سبحانه وتعالى، أو عمل من الأعمال المباحة ونوى فيه نية صالحة، بمجرد إن هو نوى فيه النية الصالحة إن كان العمل يعني يستوفى سائر الشروط، بمجرد كده خلاص صار من أعمال الآخرة. أما الدنيا المحضة فتوصف بأنها لعب وله. ليه؟ لأن هي بتنقضي لا تبقى، ولأنها لا يترتب على ما فيها من متاع، لا يترتب عليه منفعة إذا ظلت دنيا محضة يعني. وما الحياة الدنيا، الآية دي آية عظيمة جدا لمن تأملها، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، تلخص الإنسان أصلا، تلخص الإنسان كيف يزن الأمور، بتلخص الإنسان كيف يزن الأمور، الحياة الدنيا في مقابل الآخرة. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آية تصلح أن تكون شعارا للإنسان يقيس به كل ما يجد في هذه الحياة الدنيا، ويقيس به إذا لما الإنسان تعرض عليه معصية، لما نفسه تضعف، محتاج أن هو يكون دايما هذه القاعدة موجودة قدامه حتى يرى الأمور على ما هي عليه كما ينبغي له أن يراها. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون. قال لدوام لذاتها ومسرتها، وهو هنا بيعلل ليه هي خير للذين يتقون، لأن لذتها دائمة، لأن لذتها دائمة لا تنقضي، ولأنها أكمل، والآخرة خير وأبقى كما قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قال إنها كذلك. أفلا تعقلون أن الآخرة خير للمتقين؟ أفلا تعقلون أن الدنيا لعب وله؟ ثم يقول تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. طبعا يا عزيزين، بس هنا ننتبه لأسلوب ربما مررنا به من قبل، ولكن نكرر للتنبيه وللتذكر. قد نعلم، قد نعلم. طيب، ما هو قد مع الفعل المضارع، طيب قد يفعل كذا، كأن الأمر فيه تشكك، صح؟ لا، هو لا يلزم في قد إن هي تأتي للتقليل. قد تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، أقصد مع الفعل المضارع يعني. قد مع الفعل الماضي، قد مع الفعل الماضي فيها تحقيق الفعل، حتى نقول قد جاء، قد جاء، يبقى هنا بيبقى في تحقيق الفعل أو التقريب. سيب دي دلوقتي، خلينا نتكلم مع الفعل المضارع. إن هو مع الفعل المضارع الأكثر المشهور فيها إن هي بتأتي ليه؟ المشهور فيها إن هي بتأتي للتقليل. قد يفعل زيد كذا، كأني بقلل الاحتمال إن هو يفعل هذا الفعل، ولكن أيضا تأتي للتكثير، ولكن الأكثر إن هي بتأتي للتقليل، وتأتي للتقليل كثيرا وللتكثير قليلا. تأتي للتقليل كثيرا وللتكثير قليلا. هنا بقى الكلام بقى بيفهم من سياقاته، الكلام يفهم من سياق من سياقه. الله سبحانه وتعالى عندما يخبره عن نفسه يقول: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فهذا ده يدل على تحقيق الأمر. ده ما ينفعش يقال فيه إنه هو تشكك، أو إنه يقال فيه إنه هو تقليل ونحو ذلك. وهذا أسلوب متكرر في القرآن، نحتاج إن احنا ننتبه له. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يقول إنه أي الشأن. قد نعلم إنه لا يحزنك. طب الهاء دي عائدة على إيه؟ يقول لك هذه عائدة على الشأن، يعني إن الشأن، إن الأمر كذا كذا، يتقال عليه ضمير الشأن. قد نعلم إنه أي الشأن لا يحزنك الذي يقولون. قال تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما قال الكفار إنك كذاب. إزاي يبقى تسلية له؟ الله سبحانه وتعالى يعلمه أنه يعلم أنه قد حزن لذلك. دي لوحدها أصلا، كونه يكون يعلم أن الله قد علم، هذه لوحدها دي تسلية له. يعني إيه تسلية له؟ تخفيف عما يجده صلى الله عليه وسلم. إزاي تبقى تسلية له؟ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله عز وجل بالمرصاد. فالله سبحانه وتعالى قادر على إنزال العقوبة بهم، وتوعدهم على هذا التكذيب، وتوعدهم على ما يقولون. وفي نفس الوقت الجانب الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فكذبوه وافتروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك. الله سبحانه وتعالى عندما يخبره أنه قد علم ذلك عز وجل، فالله سبحانه وتعالى سيخفف عنه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره. فهو الإخبار عن علم الله سبحانه وتعالى في تسلية، بالنظر للوازم هذا العلم، بالنظر للوازم هذا العلم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، قال تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما قال الكفار إنك كذاب. ثم يقول تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال فإنهم لا يكذبونك، قال في نفس الأمر أو في السر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال لكنهم لظلمهم جحدوا الآيات وكذبوا بها. يقول نزلت حين قال أبو جهل لا نكذبك لكن نكذب بما جئت به، أو لما سئل أبو جهل عنه قال والله إنه لصادق وما كذب قط، لكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو ذكر فإنهم لا يكذبونك في نفس الأمر، يعني أن تكذيبهم، ننتبه للفرق، فرق دقيق يعني بين المعنيين اللي ذكرهم في قول فإنهم لا يكذبونك. يقول فإنهم لا يكذبونك في نفس الأمر، أي أن تكذيبهم ليس لشخصك، ليس لك أنت، ولكنهم يكذبون بآيات الله. والسبب النزول اللي ذكره يوضح هذا المعنى، سبب النزول الذي ذكره يوضح هذا المعنى. وسبب النزول هذا هو سبب منقطع ولكنه مشهور عند المفسرين في هذه الآية، يذكرونه في تفسير هذه الآية. المعنى الثاني ولكنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك يعني في السر، يعني هم إن كانوا يظهرون في ظاهر الأمر أنهم يكذبونك لكنهم في أنفسهم يعلمون أنك صادق. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ونلاحظ هنا في التفسير قال لكنهم لظلمهم جحدوا الآيات وكذبوا بها. كلمة لظلمهم دي ذكرها لي، ذكرها لأن الآية فيها التصريح بوصف الظالمين، ولكن الظالمين. والمقام هنا في الأصل، المقام في الأصل مقام إضمار، مقام ضمير، لأن هو أصلا هم مذكورين قبل كده. إزاي؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فاعل يقولون الواو، أدي ضمير. فإنهم أدي ضمير، لا يكذبونك أدي ضمير الواو، ولكنهم، يعني لو الكلام على الأصل يبقى تتمة الكلام ضمائر. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون. فهنا الأصل إن هو يكون ضمير، فجاء اسم ظاهر، هذا يقال في إظهار في مقام إضمار، إظهار في مقام إضمار، ده بيبقى على خلاف مقتضى الكلام، مقتضى ظاهر العبارة التركيب. وساعتها بقى يتكلموا ويقولوا آه طب هو ليه هنا جا كده، لأنه خلاف الأصل. الأصل عادة لا يعلل، لكن هو خلاف الأصل بيعلل. طب ليه ولكنهم، ليه جت ولكن الظالمين؟ ومررنا على مواضع كثيرة مثل ذلك في دراستنا السابقة. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، الإظهار في مقام الإضمار هنا يبين على كلامه هنا، يقول ولكنهم لظلمهم جحدوا الآيات. فممكن يقول ذكر وصف الظالمين، حصل الإظهار في مقام الإضمار عشان يذكر السبب في فعلهم. وممكن يقال أيضا لبيان إن هم ظلموا بجحد هذه الآيات وغير ذلك، يعني ممكن من الآيات التي تذكر. ولكن هنا أنبه ليه هو هنا ذكر قال لكنهم لظلمهم جحدوا الآيات، ذكر الظلم هنا لأن أصلا المقام كان مقام إضمار، فجاء اسم ظاهر الظالمين. يبقى هنا في تنبيه لهذه الصفة في مقام معين، هو الذي اختاره هنا في غرض الإظهار في مقام الإضمار في هذا المقام، إن هو لبيان سبب جحدهم الآيات. وممكن يقال برضو فيها أنهم بهذا الفعل كانوا ظالمين. ثم يقول تعالى ولقد كذبت، لسه الكلام متصل على ذكر تكذيب الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجد. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال حتى أتاهم نصرنا بمعونتهم وإهلاك أعدائهم، فاصبر أنت أيضا كما صبروا فسيجيء نصرك. يبقى هو المذكور، وده متكرر في القرآن، المذكور من أحوال الأمم السابقة وأحوال الأنبياء والرسل الذين كذبوا، يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم صبروا والله سبحانه وتعالى أخذ أعدائهم، فاصبر فالله سبحانه وتعالى ناصرك. يقول وما مصدرية في المادي، ما في قوله فصبروا على ما كذبوا، فصبروا على ما كذبوا، ما دي مصدرية، يعني فصبروا على التكذيب والإيذاء، دي ما مصدرية. فهو ما اللي بيذكرها هنا بيقول ما مصدرية، اللي هي في قوله ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال تعالى ولا مبدل لكلمات الله، قال لمواعيده وحكمه. وهذه من ضمن كلمات الله سبحانه وتعالى، حكم الله ومواعيد الله. يعني إيه مواعيد الله؟ وعيد الله سبحانه وتعالى والأجل الذي قضاه الله سبحانه وتعالى لهذا الوعد. ولا قد جاءك من نبأ المرسلين. قال بعض أخبارهم كيف صبروا وكيف دمرنا قومهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، من أخبار المرسلين. يقول بعض أخبارهم، بعض دي جدها من يعني اعتبر من للتبعيد. ولقد جاءك كأن المعنى ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين، خبر من نبأ المرسلين. قال بعض أخبارهم كيف صبروا وكيف دمرنا قومهم، وهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، الله بما أوحى الله سبحانه وتعالى به للنبي صلى الله عليه وسلم، وما قص عليه من أخبار الأمم السابقة. ثم يقول تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم. قال عظم وشق. وإن كان كبر أي عظم وشق عليك إعراضهم عن الإيمان، فإن استطعت أن تبتغي نفقا. قال تطلب منفذا، ومعروف النفق اللي هو في شق في الأرض. فإن استطعت أن تبتغي نفقا، قال تطلب منفذا في الأرض تنفذ فيه إلى جوفه، أو سلما مصعدا، سلم المعروف لفوق في السماء تصعد به إليه، فتأتيهم من الأرض أو السماء بآية. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبتغي نفقا في الأرض، فتنزل في نفق في الأرض أو تصعد في سلم في السماء حتى تأتيهم بآية من الأرض أو من السماء. هو هنا بيقول فتأتيهم من الأرض أو السماء، الأرض عايدة على الأولانية، تبع الأولانية، أن تبتغي نفقا في الأرض، أو السماء عايدة على الثانية، أو سلما في السماء، فتأتيهم بآية. يقول وجواب الشرط الثاني، ننتبه هنا شوية عشان تركيب الكلام في هذه الجملة في هذه الآية. يقول وجواب الشرط الثاني مقدر، أي فافعل، والجملة جواب الأول، يعني لا مغير لحكم الله فاصبر ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. نتأمل هنا في هذه الآية، الآية فيها شرطين، وإن كان كبر عليك إعراضهم، آدي شرط، وإن كان كبر عليك إعراضهم، فين الجواب بتاعه؟ استنى نشوف. في بقى شرط تاني، فإن استطعت أن تبتغي نفقا، إلى آخر الجملة، آدي شرط تاني. خلينا نشوف الشرط التاني الأول، إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، الجواب محذوف، تقديره فافعل، يعني إن استطعت أن تبتغي فافعل. يبقى جواب الشرط التاني ده محذوف، تقديره فافعل، واضح؟ طيب الجملة دي بقى على بعضها، الشرط التاني ده بقى الشرط بجوابه هي جواب الشرط الأول، يعني إن كان كبر عليك إعراضهم، فين جوابه؟ جوابه دي على بعضها، إن استطعت أن تبتغي فافعل. فيبقى عندي الشرط الأول، الشرط الأول اللي هو في أول الآية، وإن كان كبر عليك إعراضهم، جوابه جملة الشرط الثانية فإن استطعت، وادخل على جملة الشرط الثانية فإن استطعت، أدي الشرط جوابه محذوف تقديره فافعل. ما دلالة ذلك؟ يقول لا مغير لحكم الله فاصبر، يعني إن استطعت أن تفعل ذلك عشان تأتيهم بآية فيؤمنوا، هم أصلا هم مكذبين، وأنت قد جاءتك الآيات صلى الله عليه وسلم، جاءته الآيات ولكنهم كذبوا وأصروا على ما هم فيه. فإن استطعت أن تفعل ذلك فافعل، ولكن اصبر لحكم الله سبحانه وتعالى. يقول يعني لا مغير لحكم الله فاصبر ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي لو أراد جمعهم على الهدى لجمعهم وهداهم. وذكرنا من قبل أن فعل شاء بيحذف المفعول بتاعه في مثل هذا التعبير، في مثل هذا التركيب، ولو شاء الله لجمعهم. طب شاء مفعوله فين؟ ولو شاء جمعهم لجمعهم. فهو هنا في التفسير بيقول ايه؟ يقول لو اراد جمعهم على الهدى لجمعهم وهداهم، ولو شاء الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. يقول ولكن لم يتعلق به مشيئته، لو شاء أن يفعل لفعل، ولكن لم يتعلق به مشيئته، يعني لم يشأه الله سبحانه وتعالى، لم يشأ ذلك. فلا تكونن من الجاهلين، قال بالحرص على خلاف مرادنا والجزع، فإنه دأب الجهلة. والجهلة دي جاية من قوله تعالى فلا تكونن من الجاهلين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة من ورائه، إلا ما دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. ولكن ننتبه هنا لشيء، لا يلزم من الأمر والنهي، لا يلزم من الأمر أن المأمور لم يفعل. يا أيها النبي اتق الله، وهو سيد المتقين، مش معناها أنه لم يكن متقيا قبل ذلك صلى الله عليه وسلم وحاشاه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب ما هم آمنوا آمنوا، لا، يبقى هنا بيبقى الثبات على ذلك والزيادة فيه. وكذلك النهي، لا يلزم في النهي ولا تطع الكافرين والمنافقين، هل أطاعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه. ولكن لا يلزم في النهي أن يكون المنهي، يعني أن يكون من توجه له النهي أن يكون قد وقع في هذا الفعل. فلا تكونن من الجاهلين، فهو ما ينفعش حد يفهم منها معنى ممكن يرد على ذهنه ومعنى خاطئ. هو بسبب إيه؟ بسبب أنه مش عارف معنى هذا التركيب أو دلالة الأوامر والنواهي في القرآن، فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوصف وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وأنه ينهى أن يكون كذلك. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا أنه لما يتوجه الأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، أنا لما بسمع يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وأنا أقيم الصلاة، فالمطلوب مني هذا الأمر لسه موجه لي إن أنا أثبت عليها وأزيد فيها وأحسنها ونحو ذلك. فيقول فلا تكونن من الجاهلين، قال بالحرص على خلاف مرادنا والجزع، فإنه دأب الجهلة. وإن كان الأمر أو النهي موجها للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فهو أيضا موجه للأمة من ورائه، يا أيها النبي اتق الله، وللنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة وأسوة هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ونقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.